صلى الله عليه وسلم. فإن من عظيم فضل الله تبارك وتعالى على عباده أن جعل الجنة دار ثواب الأولياء، وجعل النار دار العقاب لأعدائه. ومن عظيم فضل الله عز وجل أنه لما خلق الجنة دعا الناس إليه، ولم يدعو الناس إلى النار، وأنه الذي خلقها دار العقاب أعدائه كما ذكر. ولذلك لما ذكر الله عز وجل قضية الزواج، زواج المؤمن بالمشركة ونهى عنه، قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، قال أولئك يدعون إلى النار، يعني أولئك هم المشركون يدعون الناس إلى النار، أما الله فلم يدعو أحد من خلقه برحمته وهو الرحيم إلى النار أبدا. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ولهذا تأمل قوله تعالى في سورة يونس والله يدعو إلى دار السلام ويهدي فين الحافظ؟ يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. يقولوا ايه؟ يقولوا عمم الدعوه وخص الهدايه. الله يدعو الى دار السلام، يدعو مين؟ ما قالش الله يدعو مثلا انبياء يدعو الى دار السلام، يعني الدعوه عامه، فكل من اراد جنه فالطريق اليها واضح، تؤمن في الله لا اله الا الله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. ايه دي؟ انا اضطرت. بعيدا والله يدعو الى النبي السلام. انما الهدايه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك لما عرضت في مالكين هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليه ملكين. جبريل فقال احدهما للاخر انه نائم، انتظر انا بس عشان اتكلم معه. فقال فرد عليه على جبريل قال ان العين نائمه، ان العين نائمه والقلب يقظان. ولذلك النفس الاخر قال لنا فقال ان لصاحبكم هذا مثلا، قولوا لهذا لصاحبكم هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم له مثل مطلوب، مثله كمثل رجل بنى دارا واقام مأنوبته ثم ارسل داعيا فمن اجاب الداعي دخل النار واكل من المأنوبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل النار ولم ياكل من المأنوبة. قال ملك الآخر أولوها له يفقهها، يعني فسر لي الكلام ده عشان قال إنه لا أقول إيه لما يصنع، قال إن العين نعيمة والقلب يقظان. قال الدار الجنة والداعي إليها محمد، فمن أجاب محمدا دخل الجنة، يعني ونال من خيرها لا، ومن لم يجب الداعي من لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الدار ولم يكن من المأمون. ولذلك لحب الله الخير لعباده ذكر لنا الجنه الخاصه لنا الكلام فيها كثيرا، لدرجه انه ذكر ان عرضها يعني سعتها كعرض السماء والارض كما في ايه الحديث، فيجب العنوان عرضها السماوات والارض. هل ذكر ذلك عن النار؟ لا. ولذلك النار لما عرضها كما طولها المعروف دولا ان الطب يكون ايه؟ اكثر من العرض، يعني يقارب ضعف الطول للعرض او قليل من ذلك. فصل الله بايه؟ بهؤلاء. فقالت النار في تبغون ومتكبرون. فاوحى الله الى هذه التي اوحى الله الى الجنه انك الجنه رحمتي ارحم بك من اشاء، وانك النار عذابي اعذب بك من اشاء، ولكليكما علي ملكها. ولكن خد بالك، الجنه ستمتلئ باهلها وتبقى فيها بقيه ينشئ الله لها خلقا، انما النار ولله رحمه ربنا لن تكون هكذا، ستمتلئ باهلها فقط. لما فيش فيها بقيه ينشئ الله لها خلقا، لها خلقا ينفذهم فيها ولكن اعطيك رحمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تزال جهنم تطلع الايه يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ قال: لا تزال جهنم يلقى فيها ويذكرها من مزيد حتى يضع الجبار عليها قدمه في بيت الجبار. طبعا لا نشبه، ولكن نؤمن بما وصف الله به نفسه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فينزوي بعضها الى بعض وتقول قط قط، يعني اكتفيت اكتفيت. انما الجنه ولذلك ما يقول ايه؟ يقول ان الجنه متسعه، يعني ساعه الجنه مثلا تاخد كام؟ يعني خد بالك، شوف الخلائق، سكان الارض دلوقتي مثلا كام؟ حوالي 8 مليار؟ طيب يقول لك مثلا ان المسلمين منهم يشكلون مثلا حوالي 2 مليار. طيب اللي منذ ان خلق الله الخليقه الى قيام الساعه سكان الارض قد ايه؟ الله اعلم. العلماء يقولوا يقدم العلماء عز في الجنة أن كل هؤلاء كانوا مؤمنين، يبقى الجنة فيها اتساع لكل آدم من أول آدم إلى آخر من قبل الإسلام. طب والنار؟ قالوا يقدم الله عز وجل فيها أن كل آدم من غير المؤمنين فيها في النار، أو كل آدم بشكل عام في النار. طب ازاي؟ قال لك ليرث هؤلاء مكان هؤلاء في الجنة، وليرث هؤلاء مكان هؤلاء في النار. وقل إلى مفوق قوله تعالى: ولولوا أن تلكم الجنة أورثتموها وأورثنا الأرض. قالوا من الإيمان كل من ذهب. قال لك المؤمن يرث مكانا يأخذ مكانا، ويرث المكان الكافر لو كان أطاع الله خيرا لكانوا تحت الجنة، أما وكان عصى الله فمكانه في النار هيروح إليه مكانه في الجنة يأخذه هو المؤمن، يأخذه المؤمن والعكس بالعكس. ولذلك شوف هنا بقى المؤمن يقوم يوم القيامة عارف طريقه للإيه؟ للجنة. والملائكة تاخده كده على إيه؟ على مكاهب من ذهب ومن فضة، على يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قالوا كلمة وفد دي لا تطلق إلا على ضيوف الملك إلى مستقبل القوم. وفد في المستوى، إذا كان ده وفد في الدنيا في المستوى، لا ده هنا في الجنة بقى وفد الرحمن. قال يوم نحشر المتقين الى الجبار الى الرحمن وفدا. قال علي بن ابي طالب: يحشرون على نجائب النجائب النجيبه، هي النقل في الدين، يحشرون على نجائب الكتاب. وبالمناسبه جاء في بعض الاثار ان من المؤمنين من يساق او من يحشر الى الجنه، من يؤخذ الى الجنه ويركب المسجد الذي يعني تاتي المساجد على هيئه سفر، يركبها هؤلاء حتى تعبر بهم مع الصراط فتعلم. وجاء في آثار أن المؤمن يركب مطية يوم القيامة، مطيته أضحيته لو كان قد ضحى، مستطيع ضحى. قالوا الأضاحي مطايا أهلها يوم القيامة إلى الجنة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. طب والتانيين؟ ما قالش ونحشر، قال ونسوق. والسوق إنما يكون للإيه؟ نسأل الله السلامة. كلمة المآل ونسوق المجرمين الى جهنم ورد، يعني ملائكه المؤمنين يضربونه ويقولونه قولا بهائلا. ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عمي ورؤوسهم. يعني مش عارف هو رايح فين، ملائكه تسحبه تسوق تضربه بسيارة تلهبه ضربه، مش كده وبس. وبعدين يروح بقى وينتظر النار فتح ابوابها امامه، انما ده يروح الجنه جاهزه ومفتوحه. وبعدين ما يقعدش يسأل شرح كذا فين وكلمة كذا فين والكلام ده. والذين قتلوا سبيل الله صلى الله عليه وسلم أخواننا المجاهدين في فلسطين في كل مكان، فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم. بشرع الله سبحانه وتعالى سيهديهم ويصلح بالهم. وبعدين في الآخرة ويدخلهم جنة عرفها لهم، عرفها لهم فيها تفسيرين. والاثنين يعني تقول كده أحلى من بعض. التفسير الأول عرفها لهم يعني دلاله عليه. جاء في الآثار أن المؤمن من أهل الجنة يقوم أعرف وهو أعرف من بمنزله من منزله الذي كان يعرفه في الدنيا. قال عارف قريبا يسألش أنا أروح فين أنا أروح منين، لا لا لا خلاص هو كده عارف مكان. ليه مش عارف مكان في الجنة؟ وتأكل الجنة بشكل شديد. وأصدفت الجنة من المتقين غير بعيد. وأصدفت الجنة للمتقين غير بعيد. بعيدا يقول بالإكرام الأحسن لأهل الجنة. إذا عرف لهم أن جنتهم عليه. وذلك جاء في الآفاق أن الواحد من هؤلاء يقوم من قبره وحاله كحال الذي خرج لصلاة الجمعة ثم يعود. ولين أهل المستقبلين بقى وقوع العين والكلام ده كله. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة. عرف لهم أن جنتهم عليها وبين لهم طريقها في الدنيا ثم يسر عليهم الوصول إليها يوم القيامة. في تفسير تاني وإن كان بعيد ولكنه جميل. عرف أرض خذ من العرف. العرف هو إيه؟ الطيب. جزاك الله خيرا. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. لو ما اشتعال المال فيما جاور ما كان يعرف طيب عرف القوم. ده يعني من نفيس شاب أبي تمام. المهم العرف هنا معناه الطيب. ولكن نفسنا في رواية قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت حياتك فلا الصلاة، قال فإنه الدم الأسود هو أنت ما يعرف بما يعرف أو يعرف يعني له عدم رائحة فالعرف هو الإيه الرائحة. فهنا عرفها لهم يعني طيبها وزينها وألينها لهم. وعلى كده التسليمان الجنة دار كرامة الآن عز وجل للمؤمنين وأعلى المؤمنين بعد النبيين والصديقين الشهداء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب وأن يرزقنا شهادة في سبيله وموتة بمنى نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يرحم علماءنا وسائر علماءنا.